في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. يقول الشيخ هنا لو أن شخصا مات وعنده أولاد وبنات ذكور من صلبه، شف أولاد وبنات ذكور من صلبه، ابن وبنت، ابنان وبنتان، أي عدد، أو أولاد ابن وبنات ابن، سواء كان الابن نفسه أو الابن مختلف، ابنه الأول عنده ولد وابنه الثاني عنده بنت، لكن اجتمع ذكور وإناث، أولاد ابن يعني ابن ابن وبنت ابن، أو إخوة أشقاء مع أخوات أشقاء، ذكور اجتمع ذكور وإناث أشقاء وشقيقات، أو اجتمع إخوة لغير أم، إخوة لأب وأخوات لأب. قال: فالحكم في الحالات الأربع واحد، يقسم المال بينهم، بين الأبناء والبنات وأبناء الابن وبنات الابن والإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء والأخوة لأب والأخوات لأب، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قاعدة واضحة. هو العادة في الفرائض يعني مثل ما شاء صاحب الرحبية وقبل غيره وبعده يمشون على حسب الأنصبة، لا، هنا الشيخ أتى بطريقة عكس، ومعرفة العلم بأكثر من طريقة تثبت المعلومة أكثر. طيب، انتهينا من الأولى. الثانية، يقول الشيخ: وما أبقت الفروض فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهينا من القاعدة الأولى، وهي أنه إذا اجتمع ذكور وإناث من هؤلاء الأربعة فإنهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين للآية. هنا إذا وزعت أنصبة سدس أو ثلث أو ثلثين أو ربع أو نصف أو ثمن، المفروض نبدأ بالثمن، ثمن أو ربع أو سدس أو نصف، وبقي شيء ليس له أحد، فإنه يذهب لأولى رجل ذكر، العصبات، العصبات، لا يرث إلا العصبات الذي تلتقي أنت وهو في جد، في أب أو جد، في أصل تلتقون في أصل ويكون ذكر، هو مدلم بذكور وأنت مدلم بذكور في هذا الجد. قال: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم بالضبط، هذا ذهبت لمسألة التعصيب. يقول الشيخ: وما أبقت الفروض فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو أنه وجد أحد هذه الأمور ثم جاء هؤلاء الأربعة اللي ذكرناهم قبل قليل فإنهم يرثون الباقي، الأربعة السابقين يرثون الباقي، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. نضرب مثالا: رجل مات عن زوجة وولد وبنت، ولد وبنتين، زوجة وولد وبنتين، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، الباقي للباقي، الولد والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، زوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين، نفس الشيء، نفس الحكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، زوجة وابن ابن وبنتا ابن، نفس الحكم، زوجة وأخ شقيق وأختان وأخ لأب وأختان لأب، نفس الحكم، نفس الحكم. إذن عرفنا القاعدة الثانية، القاعدة الأولى إذا اجتمع هؤلاء الأربعة فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو للذكر وحده إذا كان ما في الإناث. إذا وجد معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض حقه والباقي لهم. طيب، قال: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. هذه مسألة التعصيب، وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. القاعدة الثالثة معنا أو الثانية، أنه إذا وجد أحد المذكورين ابن أخ شقيق أخ لأب، فإنه يرث المال كله أو ما أبقت الفروض. يعني وجد معه زوجة تأخذ الزوجة الثمن والباقي للابن أو للأخ وهكذا، أو الزوج يأخذ الربع والباقي له. قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف. لو أن شخصا مات وليس له إلا بنت واحدة، فيقول إنها تأخذ النصف، نصف المال، لقول الله عز وجل: وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن الشخص إذا مات بنته ترث نصف ماله، وإن كانت أكثر من واحدة اثنتين فأكثر فتأخذ الثلثين، فتأخذ الثلثين. قال: والثلثين فأكثر لهما، أي للبنتين، والثنتين فأكثر عفوا والثنتين فأكثر لهما الثلثان، يعني البنتين فأكثر لهما الثلثان. وإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف. البنتان الأصل يأخذان ماذا؟ الثلثين. انتبه معي، والبنت الواحدة تأخذ كم؟ النصف. طيب، بنت الابن وحدها منفردة كم تأخذ؟ لا، بنت الابن وحدها، واحد مات ما عنده إلا بنت ابن في الدنيا، تأخذ النصف، لأن بنت الابن هي بنت، بنت الابن بنت. طيب، أكثر من بنت ابن، بنتين، ثلاث، ثلثين، ممتاز. ليش؟ لأن بنتا الابن بنات. طبعا إذا لم يوجد بنات، طيب انظر هذه الصورة، لو وجد بنتان، انظر مسألة، بنتان كم لهما؟ ثلثان يا شيخ، لهما مبتدأ مؤخر، ثلثان. طيب، بنتان لهما ثلثان، وبنت ابن ما لها شيء، لأن الثلثين نصيب البنات، استغرقت اللي أعلى. طيب شوف المسألة، هذه هي التي قصدها المصنف. وجدت بنت واحدة وبنت ابن، نقول نبدأ بالأعلى، البنت كم تأخذ؟ النصف. كم بقي من نصيب البنات؟ السدس، يكون البنت الابن. طيب شوف هذه الصعبة، أبغى واحد يجاوبني، واضح المسألة؟ أنت، بنت ابن، بنت وثلاث بنات ابن، خلى ثنتين أسهل، طيب بنت الابن واحدة السدس وبنتين ابن، مو سدسين؟ صح عليك، صح عليك يا صح، بس أبغى لخبطك. ممتاز، إذن خذ قاعدة: البنات إذا لم يكن معهن معصب، شف، البنات إذا لم يكن معهن معصب دائما يأخذنا الثلثين، إذا كنا أكثر من واحدة، إذا كانت واحدة النصف، إذا كانت واحدة النصف، إذا كان معها معصب الحالة الأولى هي وأخوها تأخذ الكل ويقسم بينها للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهينا منها. يقول الشيخ: نعم، وإن كانت بنت، نعم انتهينا منها. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة. الله عز وجل ذكر في آخر سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت. جاء في قراءة سعد بن وقاص: من أم فلها السدس الأخت، وإن كان أخا فله السدس، وإن كانوا أكثر اثنين فأكثر فيكون لهم الثلث وهم شركاء فيه، الذكر والأنثى سواء. هذه من الحالات التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء، وهو ميراث من؟ الإخوة من أم. شف، الإخوة من أم ميراثهم سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى. والغزالي جمع خمس حالات يستوي فيها ميراث الذكر والأنثى، لماذا؟ الله أعلم. الفرائض الأصل فيها أنه لا يدخلها القياس، لماذا؟ الله أعلم. لماذا جعل هنا الإخوة لأم يرثون مثل بعض، والإخوة الأشقة ولأب؟ الذكر يأخذ يعني ضعف مال الأنثى علمها عند ربي، نتلمس حكم الله أعلم. طيب يقول الشيخ: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة. نبدأ الآن، أنا أخطأت انتقلت لكم مسألة ثانية ابتعدت عنها. المراد بالكلالة، خلنا نبدأ بالكلالة. المراد بالكلالة هو الذي ليس له ولد، ليس له ولد وليس له فرع. والإخوة والأخوات هنا المراد بالكلالة هنا إذا لم يكن أصل ذكر، إذا لم يكن أصل ذكر فإنهم يرثون، ترث الأخوات. فالأخوات الشقيقات إذا كانت واحدة، الشخص مات وليس له إلا أخت شقيقة واحدة، فإن لها النصف لأنها نصيب البنات، ما في بنات. فإذا كن اثنتين فلهن الثلثان. فإن كن أخوات لأب، نعتبر الأخوات لأب مثل بنت الابن، فإن كن أخوات لأب فلهن الثلثين إن لم يكن شقيقات، وإن كانت واحدة فلها النصف. نفس المسألة، نفس الفكرة. الأخوات الشقيقات إذا لم يوجد معهن أحد فيأخذن ميراث البنات، إذا لم يوجد البنات. قال: إذا لم يكن له ولد ولا والد أي ذكر. قال: وإذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، ذكرناها قبل قليل، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نصيب البنات الذي يأخذونه الثلثين، ما زاد عن الثلثين لا تأخذه بنت الابن إلا أن يوجد معها معصب، فيكون مثلا بنتان لهما الثلثان وبنت ابن وابن ابن فيأخذون الباقي، أليس كذلك؟ من باب التعصيب، من باب التعصيب. لكن لو كان بنتان وبنت ابن ما ترث شيء، لأن إنما ترث بالفرض، والفرض قد استوفي بالبنات. لكن لما جاء معها أخوها أو ابن عمها فإنها ترث بالتعصيب، فتنتقل من الفرضية للتعصيب، فترث بالتعصيب. قال: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. الشقيقات إذا كنا أكثر من واحدة، سنتان فأكثر، فإنهن يستوعبن الثلثين، طبعا لم يوجد بنات. فالأخوات لأب لا يرثن إلا أن يوجد معهن أخ لأب فيرثن معه الباقي. أذكر في هذه المسألة صور وأجيب عنها. طيب، شخص مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، سم، ممتاز، هذه سهلة. انظر الثانية: رجل مات عن أختين لأب وأخت شقيقة، سمشة، السدس، ممتاز. طيب، شخص مات عن بنتين أو بنتي ابن وأخت شقيقة، بنتي ابن وأخت شقيقة، سم، بنتي ابن وأخت الأخت النصف وبنتي الابن لا ترث شيء. من أقوى، البنت ولا الأخت؟ سم شيخ جالس، سم، بنتي الابن الثلثان والباقي، كم الباقي؟ الثلث. لماذا قلت الباقي لها؟ ممتاز، هذا الذي أردت أن أمتحنكم فيها. هنا ترث الباقي ليس من باب الفرض، وإن من باب التعصيب مع الغير، وإن من باب التعصيب مع الغير، ممتاز. طيب خذ هذه المسألة، نرجع مسألة ثانية. شخص مات عن بنت وبنت ابن وولد ابن، بنت وبنت ابن وولد ابن، سم شيخ. طيب، والباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب شوف الثانية، بنتين وبنت ابن سمشي، هاي سهلة. والبنت تحجب، إذن واضح يعني أغلب المسألة مش ضبطتها معي جيد، ماشي مضبوط. طيب، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصفهن أخوهن، انتهينا من هنا. قال وأن الإخوة لأم والأخوات لأم للواحد منهن السدس وللثنتين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. هذه اللي ذكرتها قبل قليل، شرحت لكم قبل قليل، وهي قضية ميراث الإخوة لأم، وأن الإخوة لأم يرثون الواحد السدس، وما زاد عن واحد فإنهم يأخذون الثلث، ولا يجوز الزيادة عن الثلث مطلقا، ولا يجوز لهم الزيادة عن الثلث مطلقا، وميراثهم يكون للذكر والأنثى نفس النصيب. قال وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. الذي هم من؟ الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون مع الفروع لأنها كلالة، ولا مع الأصول الذكور. نعم. قال وأن الزوجة له النصف مع عدم أولاد الزوجة. بدأ الآن يتكلمك عن نصيب الزوج، فيقول الزوج له حالتان، وهو من أسهل الأنصبة الزوج والزوجة. إن كان لزوجته أولاد فإن له الربع، وإن لم يكن لها أولاد فإنه يأخذ النصف فقط، هو لا يرث بتعصيب أبدا، وإنما يرد عليه كما سيمر معنا بعد قليل. دائما الزوج إما النصف أو الربع. قال وأن الزوجة فأكثر، زوجتان ثلاث أربع، لها الربع مع عدم أولاد الزوج سواء كان الأولاد منهن أو من غيرهن، والثمن مع وجودهم، مع وجود أولاد الزوج، مع وجود أولاد الزوج. قال وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك. الله عز وجل يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. الأبوان إذا فقد الولد، نبدأ بالأب، الأب إذا فقد الولد أخذ الثلث، وإذا وجد الولد، إذا وجد الولد أخذ السدس، وإذا إذا فقد الولد أخذ عصب، أخذ الكل الباقي، وإذا فقد الولد وإذا وجد الولد أخذ السدس، وسيمر معنا بعد قليل. أما الأم فإنها إذا وجد الولد أخذت السدس، وإذا فقد الولد لا يوجد له ولد ولا جمع من الإخوة أخذت الثلث. إذن الذي ينقصها من الثلث إلى السدس واحد من اثنين، إما وجود الولد أو الجمع من الإخوة. سأضرب لكم مسألة مشكلة وأجيبوني عنها، أو نبدأ بمسألة سهلة ثم نبدأ بالمشكلة. انظر مسألة الجمع من الإخوة، احنا الآن نتكلم عن الأم أليس كذلك؟ نتكلم عن الأم تأخذ السدس الثلث متى؟ إذا لم يكن هناك ولد ولا جمع من الإخوة. شخص مات عن أم، شخص مات عن أم وولد ذكر، سدس الأم والولد باقي. طيب، شخص مات عن أم وبنت، أنثى ولا ذكر؟ نختار أنثى ولا ذكر شيء؟ أنثى. طيب يلا، عن بنت أنثى، ها سمي شيخ، السدس والباقي، البنت تأخذ الباقي. تونا قلنا قبل شوي شيخ لها النصف. طيب، شخص مات عن أم وابنتين، أبوي، ممتاز، للبنتين والأم السدس. شخص مات عن أم فقط الثلث، شخص مات عن أم وأخيه الشقيق، أنت بكلمة الشقيق، الثلث والباقي. طيب شوف، هذه المسألة الصعبة حقيقة عندما يموت الشخص عن أمه وأبيه فقط. سم الثلث والباقي الأب. طيب مات عن أمه وأبيه وأخيه، واحد مات عن أمه وأبوه وأخوه، أخو واحد هاشي. ها والأم والأب نفسها ثلث باقي. طيب شخص مات عن أمه وأبيه وأخوين نفسها، ها لا ليست مثلها. نعم لأنها تصبح جمعا. عن شيخ الإسلام فقط ابن تيمية هو الذي يقول هي مثلها. شيخ الإسلام يقول إن الجمع من الإخوة لا يحجبون الأم إلا أن يكونوا وارثين، أما جمهور أهل العلم فيقولون إن. وذلك دائما إذا مات شخص قال ورث أمه وأبوه اسأل مباشرة، نعم هم الذين يرثون ماله، أله إخوة؟ أله إخوة؟ إن قالك نعم كم عددهم؟ واحد، إذن أمه الثلث. اثنين فأكثر أمه السدس، مع الإخوة لا يرثون. هذه هي الحالة الوحيدة التي يحجب فيها حجب نقصان من لا يرث. سم سؤال الأب الباقي باقي تعصيب. طيب يلا عشان الوقت نمشي. يقول وأن الأمة لها السدس انتهينا منها، أو اثنين فأكثر انتهينا منها. يقول وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذه المسألة تسمى بالمسألة العمرية، وهي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زوج وأبوين. لنبدأ نحلها هكذا مجردة من غير قضاء عمر. الزوج هنا مش معي شوي، الزوج نصيبه بين النصف والربع. النصف متى؟ إذا لم يكن له ولد. والربع إذا كان له، كان لها زوجته ولد. هنا في ولد ولا ما في ولد؟ ما في ولد، إذن له كم؟ النصف. الأبوان الأم، الأم خلينا نبدأ بالأم، الأم كم لها؟ لماذا؟ ما له ولد وله جمع من الإخوة، وليس له جمع من الإخوة فيكون لها الثلث. الأب ما له؟ الباقي. شوف احسب معي، النصف ثلاثة والثلث اثنان، يبقى كم؟ واحد. يعني كم الباقي؟ سدس، واحد من ستة، أليس كذلك؟ لما جاءت هذه القضية في عهد عمر أشكلت عليه، قال كيف يكون الأب أقل من الأم؟ الأصل أن الأب يكون ضعف الأم أو مثلها، ما يكون أقل منها، مع أن كتاب الله عز وجل صريح ناطق بأن لها الثلث إن لم يكن له ولد. فماذا قضى عمر رضي الله عنه وعقد انعقد الإجماع بعده كما حكى غير واحد؟ قال إن الأم هنا ما يكون لها الثلث، وإنما يكون لها ثلث الباقي، وثلث الباقي هو في الحقيقة سدس، هو سدس، فنقلوها للسدس هنا، لكن باب التأدب مع القرآن سموه ثلث الباقي، فيكون الزوج له النصف ثلاثة والباقي ثلاثة، ثلثه كم؟ واحد، ويكون للأب اثنان، اثنين من ستة، والأم لها واحد من ستة، سدس يعني سدس المجموع، والأب له سدسان. فالصحابة رضوا عليهم قضوا وانعقد الإجماع بعد ذلك أن هذه المسألة تسمى مسألة عمرية، زوج أو زوجة وأبوان. نفس المسألة زوجة وأبوان نحلها هكذا بدون قضاء عمر، كم يكون للزوجة؟ الربع. طيب والأم الثلث، ثلاثة وأربعة، يكون تصح المسألة من كم؟ من 12. الربع كم؟ ثلاثة. والثلث كم؟ أربعة. كم صار مجموع؟ سبعة. كم بقي من 12؟ خمسة. يقول يعني خمسة هي صورة السابقة، فالأصل أن يكون للأب ضعف ما للأم، فنقول تأخذ الأم هنا ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ لا احنا قلنا من 12 وهي زوجة ثمن، ربع راح ثلاثة بقي تسعة، نعم ثلاثة بالضبط، ثلاثة من تسعة، ثلاثة من تسعة، فيكون لها ثلاثة وللأب ستة من 12. طيب يقول الشيخ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن هناك أم، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة هي ليست في كتاب الله عز وجل، لم يرد في الكتاب توريث الجدة، وإنما جاءت بها السنة. وقد جاء أن إبراهيم النخعي قال إنما ورث ثلاث جدات، والصحيح أن كل جدة ترث هي التي ترث، هي التي تدلي للميت بإناث خلص أو بذكور خلص، مثل أم الميت أو أم أبي الميت أو أم الميت أو أم أبي الميت، يعني تدري بذكور خلص أو بإناث خلص هي التي ترث. والمذهب أنه لا يرث إلا ثلاث جدات فقط، أم الأم وأم الأب وأم أم الأم، هذا هو مشهور المذهب، ولكن خير الشيخ تقي الدين أنها مطلقة. يقول الشيخ وأن للأب السدس ولا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. الأب له حالتان، السدس طبعا هذا الأصل له، إذا كان معه أولاد ذكور فلا يرث معه التعصيب مطلقا فيأخذ السدس ويقف عنده، وإن وله السدس مع الإناث إذا كان للشخص أولاد ذكور إناث أو أولاد فروع إناث فيأخذ السدس إضافة للباقي، إضافة للباقي. لماذا جعلنا له هنا السدس؟ لكي إذا كان هناك يعني نقص فيعالوا بمسألته فيأخذ السدس لكي لا يسقط فيها، من صور سيأتي بعد قليل في مسائل العول بعد قليل. قال فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، أي الجد يأخذ حكم الأب، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، أي الأب والجد، فالأب والجد يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. يقول وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من أم عصبات، كل الذكور عصبات ممن يرث إلا الزوج لأنه ليس من العصبة، ولا الأخ لأم. قال وهم الإخوة الأشقة أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا، والأعمام الأشقة أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا، وأعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على، أي وإن على العم أو الأب والجد، وكذلك بنوهم وبنوهم وإن نزلوا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم العاصب، فقال وحكم العاصب أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، يأخذ المال كاملا إذا انفرد وحده، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، يأخذ صاحب الفرض فرضه من سبق، إما السدس الثلث الثلثان أو الثمن الربع النصف، يأخذ الفرض صاحب الفرض أو أكثر من فرض، والباقي يكون لصاحب التعصيب. قال وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، وهذه مسألة واضحة أنها إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، لكن لابد هذا الاثنان أن يكون لهم نصيب، مع ابن الصلب ولا مع الأب لابد أن يبقى لهم، لا يمكن تستغرق من دونهم كما في مسائل العول التي ستأتي معنا بعد قليل. قال وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي، يعني وجد أكثر من عاصب فأيهم يقدم في الميراث ويحجب الباقي؟ قال البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأعمام، فإذا وجد أبناء وآباء قدم الأبناء على الآباء، والآباء يقدمون على الإخوة والإخوة يقدمون على الأعمام. قال ثم الولاء وهو المعتق، طبعا مشهور المذهب أن الذي يرث إنما هو المعتق الذي هو الولاء من علو، والرواية الثانية واختارها شيخ تقي الدين أنه يرث المعتق والمعتق ويسمى الولاء من سفل، ولكن الولاء من علو أقوى من الولاء من سفل، يعني الشخص يبحث في ورثته وفي عصبته إن لم يوجد أحد من هؤلاء نظرنا في من أعتقه هو فيرثه، هذا اختيار الشيخ تقي الدين. قال وعصبته المتعصبون بأنفسهم، أي وعصبة المعتق، العصبة بالنفس دون العصبة مع الغير، وهم الأخوات مع البنات. قال فيقدم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، الجهات سبقت قبل قليل أنها خمس. قال فإن استووا في الجهة فإنه يقدم الأقوى منزلة، أي أقرب إلى الميت، فابن الأخ مقدم على ابن ابن الأخ، والابن مقدم على ابن الابن، والأب مقدم على الجد، وهكذا. قال: فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، فيقدم الشقيق على الذي يكون لأب وحده، أما لأم فليس من العصبات مطلقا، ما يكون لا أخ لأم ولا عم لأم ولا غير ذلك لأم يكون من العصبات. قال: وكل عاصب غير الأبناء والأخوات لا ترث أخته معه شيئا، لا أحد يرث مع العصبات إلا الأخوات والبنات فقط، فبنت العم ما ترث والعمة ما ترث، حتى في كلمة عند الفرضيين مشهورة يقولون العمة المسكينة يسمونها، لأنها تورث ولا ترث، ما ترث العمة إلا من ذوي الأرحام، إذا فقد الورثة جميعا فحينئذ ترث، فالعمة لا ترث، وإن كان أخوها وهو العم يرث، قد يرث بالتعصيب لكن ما ترث معه. نعم. يقول: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، بدأ الشيخ بذكر مسائل العول، قال: وإن اجتمعت فروض تزيد على المسألة، هذه مسائل تسمى مسألة العول. معنى مسائل العول على سبيل الإجمال والسرعة أن تكون الفروض أكثر من واحد صحيح، يعني لو جمعت الفروض نصف وربع وثلث وغير ذلك ستجد أن مجموعها أكثر من واحد صحيح، هذا يسمى عول. وكيف يمكن تقسمها على أكثر من واحد؟ ما يمكن، فلذلك يرجع في العول للجميع. طريقة العول سهلة جدا، وهو أنك تأتي بالمسألة وتعطي كل ذي فرض فرضه، تعطي كل ذي فرض فرضه، ثم تنظر من كم تخرج المسألة، وإذا أعطيتهم فروضهم تعيل المسألة إلى ما تخرج إليه. ولا يعول من المسائل إلا ثلاث، وهي الستة وأضعافها، ستة واثنى عشر وأربع وعشرين، باقي الأصول المسائل اثنين والثلاثة والثمانية، كل هذه لا تعول، لا يعول إلا الستة وأضعافها، ستة واثنى عشر وأربع وعشرين. إن عالت عندك مسألة غير هذه الأمور الثلاث فأعلم أنك مخطئ، مخطئ قطعا، فلا يعول لهذه المسائل. نبدأ بالستة، الستة تعول إلى أربعة أشياء، تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، سنذكرها بعد قليل، ذكرها الشيخ بالتفصيل، وأصل اثنى عشر يعول، وأصل اثنى عشر يعول إلى ثلاث مسائل، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربعة وعشرون يعول إلى مسألة واحدة وهي إلى سبع وعشرين. الشيخ ذكر كل هذه المسائل ما عدا مسألة واحدة فاتته. نبدأ الآن في المسائل التي ذكرها الشيخ، وأذكر المسألة التي فاتته في محلها، وأريد منكم الآن فقط تقسمون لي المسائل، هي من باب المذاكرة لكل ما سبق. يقول الشيخ: فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج كم يرث هنا؟ نصف، اكتب عندك، جيب معك ورقة خارجية، نصف. والأم كم ترث؟ لماذا؟ أخت واحدة، الثلث. طيب، نصف وثلث، هذه ستة. وأخت لغير أم، إيش معنى أخت لغير أم؟ أخت شقيقة أو لأب. الأخت إذا كانت لا يوجد، كم ترث من ميراث البنات؟ لا يوجد هناك بنت أعلى منها، ولا يوجد هناك أصل ذكر، إذن ترث النصف. عندنا نصف ونصف وثلث. شوف المسألة تصح من كم؟ ثلاثة، اثنين واثنين ادخلهم مع بعض، اثنين وثلاثة، ما هو الرقم الذي يكون مضاعفا يعني للاثنين؟ رقم ستة. إذن المسألة تصح من ستة. نبدأ أولا، الزوج كم يأخذ من الستة؟ ثلاثة، احسب معي. والأم شلون جت اثنين؟ ثلث الستة كم؟ اثنين، اثنين خمسة. والأخت لغير أم، الأخت الشقيقة، النصف، نصف الستة كم؟ احنا قلنا ستة، ثلاثة، احنا قلنا ستة قبل شو ولا لا؟ لا، قلنا أصل مسألة ستة، ستة، ستة، وأصبحت كم؟ ثمانية. هذا هو العول. فتقول المسألة بدل ما تكون على ستة تكون على ثمانية، فيدخل النقص على الجميع فتكون المسألة من ثمانية. وضحت المسألة؟ طبعا الشيخ نسى نسي قطعا النسي نسي العول إلى سبعة العول إلى سبعة متى تعول المسألة إلى سبعة؟ سهلة جدا زوج وأختين زوج وأختين الأختان كم يرثان؟ الثلثين والزوج كم يرث؟ النصف من ستة النصف كم؟ ثلاثة والثلثان كم؟ أربعة أربعة زائد ثلاثة سبعة إذن تعول لسبعة هذه المسألة فاتت الشيخ فأضيفوها وهي المسألة التي تعول من ستة إلى سبعة زوج وأختين تعول اكتب كذا زوج وأختين وتعول إلى سبعة المسألة بعدها رقم اثنين عندكم قال فإن كان له أخ لأم فكذلك أبغى واحد يقسم لي هذه المسألة من هنا جهاري سمت طيب خذ زوج وأم وأخ لأم ها طيب زوج نصف عفوا زوج لا لا زوج وأم وأخت لي زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم عدلها معليش عدلتها زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم هذه ذكرها الشيخ معنا الزوج كم؟ الزوج كم؟ هي من ستة طبعا هي من ستة الزوج كم يأخذ؟ النصف ثلاثة الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف كم نصف الستة؟ ثلاثة الأم ليش؟ جمع الأخوة السدس كم؟ واحد الأخ لأم السدس إذن عالت من ستة إلى ثمانية واضح طيب يقول فإن كانوا اثنين عالت لتسعة من هم الاثنين؟ أي أخوان لأم أو أختين لأم من يحلها؟ سمي شيخنا يلا أم زوج النصف النصف كم؟ من ثلاثة ثلاثة نصف يلا طيب لا طيب والأم أيوة لها واحد لوجود الجمع نعم أيوة والأخت ثلاثة اثنان أحسنت أصبحت تسعة طيب قال فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة من يحل هذه المسألة يلا حلها معهد علمي أنت في المعهد طيب يلا حلها أبو حلها يلا اكتب زوج وأم زين وأختين شقيقتين وأختين لأم نصف ثلاثة الأم السدس لأن في أخوان ما شاء الله أربعة أخوانها السدس الأم السدس أحسن طيب وأخوان الأخوات الشقيقات ثلثين كم ثلثين الستة أربعة اثنين ثلاثة أربعة أيوة أحسنت كم الثلث ثلث الستة كم اثنين لو جمعتها طلعت عشرة عالت إلى عشرة أحسنت يقول الشيخ وإن كانت بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13 بدأ الآن في مسائل عول 12 وقلنا أن عول 12 تعول إلى ثلاثة مسائل 12 15 و17 فقط بدأ الشيخ قال بنتان وأم وزوج تحلها يا شيخ أو الشيخ يلا البنتين كم الثلثين هي من 12 كم ثلثي 12 ثمانية والأم السدس أحسنت كم اثنان. والزوج الربع كم؟ ربع 12، كم طلعت؟ 13، صح، ممتاز. طيب المسألة التي بعدها قال: فإن كان معهم أب مثلها، ولكن زاد إيش؟ سدس. السدس كم؟ 13، وزاد السدس صارت 15. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17، هذا من يحلها؟ من يحل هذه المسألة؟ أو أريد وجها جديدا؟ نحاول. طب خلينا نبدأ هذا، أنا أعطيك الصعبة اللي بعدها. يلا يلا. خلف زوجتين، طبعا زوجتين وزوجة نفس الحكم، زوجة وزوجتين واحد، هي المسألة من 12. طيب الزوجة كم تأخذ يا شيخ؟ الربع كم؟ ربع 12 كم؟ 3. خلنا نبدأ من هنا. وأختين لأم، كم الأختين لأم تأخذ؟ ثلث. ثلث كم ثلث 12؟ 4. 7. لغيرها أي يعني أختين شقيقة أو لأب، كم تأخذ الأختان شقيقتان؟ الثلثان. كم ثلثا 12؟ 8. 7 زائد 8 كم؟ 15. يلا أم كم تأخذ؟ السدس. سدس 12 كم؟ 2. 17. إذن عادت 17، أحسنت، ممتاز. المسألة الأخيرة الصعبة عليك يا شيخ. يلا. أبوان وابنتان وزوجة، أبوان أب وأم، وبنتان وزوجة. خلنا نبدأ بالزوجة، أسهل شيء، هي من 24. الزوجة كم تأخذ؟ ها سهلة، الثمن. ثمن 24 كم؟ 3. يعني بنتان ثلثان، كم ثلثة 24؟ أحسن، 16 و3 19. باقي الأب والأم، نبدأ بالأم. الأم كم؟ الأم السدس كم السدس؟ سدس 24 4 زائد 4 صارت كم؟ 23. والأب الثمن، الثمن الأب كم يا أخي يا شيخ؟ الأب إذا كان في بنات قلنا قبل شوي، شوفها أوريك إياها. إذا بقي بعد فرضهن له السدس مع الإناث، فإن بقي سدس كم السدس؟ 4 طلعت 27. مسألة سهلة جدا جدا جدا، لكن قبل أن أختم هذا الباب، لأن ما بقى شيء نختم الباب، لأن سنبدأ بالنكاح بعد قليل. أن تقول الآن الفرائض سهلة جدا، إذا حفظت الآيات وعرفت نصيب كل واحد بعينه أنهيت من الفرائض لنقول 70%، ما بقي شيء. ولكن الفرائض فيه عيبان. العيب الأول أنه ينسى، ينسى، ستخرج ستنسى. لذلك يسمى الفقهاء علم الفرائض بعلم الساعة، ساعة واحدة وينسى. تقول أنا قرأت فرائض قبل 15 سنة خلاص أنا فرضي، و15 سنة لا تتعامل مع الفرائض أو تقرأها مرة أخرى ستنساه. ولذلك كان المشايخ عندنا يقرؤون الفرائض ويقرؤونها هم أنفسهم، يقرؤونها يقرؤونها يقرؤونها يسترجعونها، لأنها تنسى. علم الساعة، علم ساعة، عفوا، علم ساعة ينسى. هذا كلام السلف قديما يسمونه علم الساعة. الأمر الثاني قضية الحساب، مع صعوبة الحساب في الفرائض، إلا أن أرقامها هي لا تتغير. هي القراريط 24، القراط 24، نصف قراط وثلث قراط وثلث قراط على القراريط، يعني ما تطلع عن 24 وما دون، وما يعول أصلا محسوبة لك، كل العول ما تجي ثم مساء أو تسع. إذن هي أرقام لا تتعداها، لا يمكن أن تتعدى عنها. يبقى القسمة، قسمة التركات التغت الآن، شيء اسمه قسمة التركة التغت، لأن جاءت الآلة الحاسبة الآن، بالإمكان تحل عن طريق الآلة الحاسبة، وليست من الفرائض قسمة التركات، وإنما قسمة يعني عفوا توزيع التركة، التوزيع الآلة الحاسبة تقوم به. طيب شلون تعرف من كم تصح المسألة؟ أول شيء تنظر في الفروض، أول شيء تنظر في الفروض، كم الفروض؟ هي قلنا ستة فروض لا يوجد غيرها، لا يوجد في الدنيا إلا ستة فروض. ثمن وضعفه كم؟ ربع. وضعفه كم؟ نصف. وسدس وضعفه كم؟ ثلث. وضعفه كم؟ ثلثان. هذه الفروض في الدنيا لا يوجد غير هذه الستة. هذه الستة إذا اجتمعت عندك، شوف إذا اجتمعت عندك، فإن كان لا يوجد إلا فرض واحد فأصل المسألة من هذا الفرض. إذا ما في إلا نصف أصل المسألة من كم؟ من اثنين. إذا لا يوجد ثلث من ثلاثة أصل المسألة من فيها سدس واحد إذن من ستة، فيها ثلثان من ثلاثة. إذا وجد إذن فرض واحد أصل المسألة من مقامه، من المقام ليس من البسط، من المقام. طيب إذا وجد أكثر من فرض، إذا وجد أكثر من فرض فإن كانت متساوية الحمد لله انتهينا، ثلث وثلثين من ثلاثة، سدس وسدس من ستة. طيب إذا لم تكن متساوية، بدل ما أذكر لك بالنسب الأربع أعطيك طريقة أسهل، ما هو المضاعف المشترك؟ بس ما هو المضاعف المشترك الذي أخذناه في رابع ابتدائي؟ أنا بنتي في رابع ابتدائي أدرسها الآن المضاعف المشترك. المضاعف المشترك هذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء، والمضاعف المشترك لا يخرج عن أصول محددة، لا يمكن إلا أن يكون إما ستة، إما ستة طبعا المفردة الثلاثة والاثنين لا نحسبها، نبدأ خلينا نحسب مع الاثنين، الأصول كلها عموما أصول المسائل إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية، هذه أصول المسائل اللي عدناها قبل قليل. المضاعفات لها أو تكون 12 أو 24، بس تحت المسائل ما في إلا هذه، في غيرها انتهت. لا يمكن أن تخرج الأصول اللي قلنا من كم تصح المسألة من هذه الأمور الستة اللي ذكرناها والسبعة قبل قليل. ثم بعدين نعود المسألة شرحت لكم قبل قليل العود، أظنها سهلة جدا، سهلة ترى، هذه رابع ابتدائي يضبطها لك ضبط تام. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن لا وارث له، لا نعم، فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا بهم. هذه مسألة أشرحها بطول وإنما سأشير لها إشارة. إذا لم يكن للشخص، إذا لم يكن للشخص ورثة من يعصبونه، شف لم يكن له ورثة يعصبونه وهم العصبات الذكور، وأصحاب في مسألة نسيناها وإن كانت فروض، نعم يقول الشيخ وإن كانت، خلنا نبدأ بري قبل هذا. طيب وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. هذه مسألة تسمى مسألة الرد، مسألة الرد. مسألة الرد ما هي؟ أن يكون هناك أصحاب فروض فقط. شوف الشرط الأول أن يكون فيها أصحاب فروض، اثنين أن لا يكون هناك عاصب، ما في عصبة، الميت ليس له عصبة، ثلاثة الشرط الثالث أن لا تكون الفروض مستوعبة للتركة، بمعنى أن لا تكون الفروض واحد صحيح بل أقل من واحد. مثال ذلك شخص مات عن عن بنتين، البنتان كم يأخذان؟ الثلثان، ليس قلنا قبل شوي في معصب؟ ما في معصب، في أصحاب فروض؟ إيه البنتين، في بنتين ولا ما في؟ في بنتين، في معصب ما في، نعم. هل استوعب التركة؟ لا، باقي الثلث. طيب من وين يروح الثلث هذا؟ يرد. كيف يرد؟ يعني يذهب للبنتين. حقيقة الأمر أن البنتين يرثون المال كله، شوف يرثون المال كله من باب الرد، إذن يأخذون الثلثين فرضا والباقي ردا. طيب شوف المسألة الثانية اللي فيها تركيز شوي. طبعا الرد الصحيح أنه يرد على الزوج وغير الزوج، يعني على الزوجين وعلى غيرهم، ليس خاصا بالورثة غير الزوجين. الصحيح أن الزوجين يرد عليهما وعليه العمل عندنا في المحاكم، المسألة فيها خلاف، والصحيح خلاف مشهور المذهب أن الزوجين يرد عليهما. انظر هذه المسألة، شخص مات عن أم، عن أم وأخ لأم، الأم كم تأخذ؟ الثلث لأن أخ واحد، والأخ لأم السدس. طيب خلنا نبدأ من أولها، ثلث والسدس أصل المسألة من كم؟ ثلاثة وستة، ما هو المضاعف المشترك؟ ستة. ستة. طيب ستة، الثلث كم؟ اثنين، والسدس واحد، باقي كم؟ باقي ثلاثة. من يرث هذه؟ من تروح له؟ ترد. كيف تردونها؟ سهل الرد، الرد جدا سهل. تذكرون الأول كيف سوينا؟ زودنا فوق. هنا نفس الشيء، الرد بدل ما تقول أصل من ستة اجمعها يطلع كم؟ ثلاثة. اشطب الستة وحطها ثلاثة، أصبحت المسألة من كم؟ من ثلاثة. الذي له اثنان أصبح يأخذ ثلثين، بعد ما كان يرث اثنان من ستة كان الثلث، أصبح الثلثين، وهكذا. وضحت المسألة الرد كيف؟ زوج شخص مات عن زوج عن زوجة، إنه هو شخص، شخص مات عن زوجة وبنت، قسمها لي قسمها بدون رد. الزوجة الثمن لأنه وجود بنت، والبنت النصف، اثنين وثمانية، المضاعف المشترك كم؟ ثمانية. إذا المسألة من ثمانية، كم تأخذ يأخذ أبو الثمن؟ واحد، والنصف كم؟ أربعة. كيف ترد عليهم؟ اجمع واحد زائد أربعة خمسة، إذا بدل ثمانية اشطب ثمانية حطها كم؟ خمسة، انتهى الرد. وضحت مسألة الرد؟ طيب. قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. الأمر الأول، إذا وجد أصحاب فروض واستوعبوا الفروض الحمد لله ورثوا أخذوا المال كاملا. إذا لم يستوعب أصحاب الفروض الفرض ووجد معصب فالزائد يأخذه من؟ المعصب. إذا وجد أصحاب فروض ولم يوجد معصب الرد. لم يوجد لا أصحاب فروض ولا معصب، هذا ذوي الأرحام ويورثون بطريقتين، والشيخ يرى وهو الأصح أنهم يورثون بالتنزيل، فينزل كل واحد من أدلى به، وهذا شرحها طويل يعني، وهي نادرة جدا، تولي ذوي الأرحام نادر جدا عندنا. طيب، يقول الشيخ من لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. من لا وارث له مات بهذا الترتيب، قلنا قبل قليل لا يوجد صاحب فرض يستوعب، ولا يوجد صاحب فرض مع معصب أو معصب يأخذ المال كله، ولا يوجد صاحب فرض فيرد له، ولا يوجد له رحم. نسينا نقول منهم الرحم. الرحم منهم هم الذين من القرابات الذين لا يرثون، مثل الخال والخالة، العمة، بنت العم، ابن الخال، هذول ذو رحم لكنهم لا يرثون، فهم ذو رحم لكن كل من لا يرث يسمى ذو رحم. شخص مقطوع من شجرة لا يعرف له أهل وعنده مال، أين يذهب بهذا المال؟ يذهب لبيت المال، ويجوز له أن يوصي في حياته، يعني هو حي يوصي بجميع ماله، وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز الشخص أن يوصي بأكثر من الثلث. من هو؟ الذي ليس له وارث. الذي ليس له وارث، يعني دائما تصير عندنا في المحاكم، متى في شخص يكون عليه حادث، شخص عليه حادث، الرجل معروف، يبحث عن هذا الشخص، طبعا في دية 200,000 أو 500,000 تصل، من ورثته لا يعرفون، له بطاقة جاي من بلده مثلا، يكون وافد مثلا، من أهله يرسل، أهله من لا يعرف، فيجعل هذا المال في بيت المال. بيت المال عندنا الآن تنظيم، ليس هو وزارة المالية، لا، بيت المال في المحاكم، كل محكمة فيها بيت مال. قبل 7 سنوات ضمت بيوت المال في المملكة في بيت مال واحد، كل من لا وارث له يجعل ماله فيه، وكل من قتل ولا يعرف له وارث، ديته ما يعرف يعني ورثته، تجعل الدية فيه حتى يأتي ورثته فيطالبون بالدية. وفي نفس الوقت بيت المال يدي، لو أن شخصا قتل ولا يعرف قاتله، بيت المال هو الذي يديه، بيت المال الذي في المحاكم الشرعية، وبيت المال فيه يعني له ميزانية، يعني له إدارته الخاصة الملحقة بوزارة العدل، منفصل تماما عن وزارة المالية عندنا هنا. طيب، يقول الشيخ وإذا مات الإنسان تعلق بتركته 4 حقوق مرتبة بهذا الترتيب، أولها مؤنة التجهيز، فإن مؤنة التجهيز من ماله، وهذه مسألة مهمة وأنا أقولها هنا، خاصة أن عندنا في هذا المسجد وكذلك في المسجد الآخر يعني فيها تغسيل موتى. الأصل أن مؤنة التجهيز تكون من مال الشخص، بل هي مقدمة على الدين. والشخص إذا كان في حياته لا يجيز أن يتصدق عليه أحد، فمن باب أولى وأحرى بعد وفاته، ولذلك تؤخذ مؤنة التجهيز من ماله، فيجب أن تخرج منه، إلا أن يرضى هو بنفسه أن يتصدق عليه به. وأغلب الناس لا يرضى في حياته أن يتصدق عليه، لا يرضى أن يتصدق عليه بمؤنة تجهيز ككفن وحنوط وطيب، ولذلك يخرج مؤنة التجهيز من رأس المال قبل الدين، مما يدل على أهميته. قال: ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. الموثقة التي فيها توثيق، ويكون التوثيق بالرهن، وهو مقدم على الديون المرسلة، أو الديون المرسلة التي لا رهن فيها، كأن يكون اقترض من شخص مال بورقة. قال: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، للأجنبي أي غير الوارث، فتكون الوصية المرتبة الثالثة بعد مؤنة التجهيز والديون. قال: ثم الباقي للورثة المذكورين على حسب ما سبق. قال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء، ولا يورث بغير هذه الثلاثة. وبناء على ذلك إذا لم يكن هناك يعني نسب نكاح صحيح فإنه لا يورث، مثل لو أن امرأة تزوج امرأة بلا ولي وهو يعلم، شوف، ليس متأولا وليس مقلدا لإمام كالإمام أبي حنيفة، وهو يعلم أن هذا الزواج باطل، فنقول إنه لا يورث به لأن الزواج باطل. أي امرأة نكحت من غير ما ولي فنكاحها باطل. قال: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. إذا وجد أحد الوارثين قاتل للآخر فإنه لا يرث، ومشهور المذهب أنه لا فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، فإن قتل العمد وقتل الخطأ كلاهما مانع من الميراث، القاتل يمنع من الميراث. وصدر قرار هيئة كبار العلماء باختيار قول المالكية أن الذي يمنع من الإرث إنما هو القتل العمد دون القتل الخطأ، وبناء على ذلك فمن قتل شخصا آخر من مورثيه خطأ فإنه يرثه. ومثال ذلك عندما يركب مع الشخص مورثه، لنقول إنه ابنه أو نقول إنه أخوه، ولا أريد أن أمثل بالوالدين لكي لا يكون فيهما الوفاة، فلنقول نفرض أن الرجل ركب معه ابنه وأخطأ بأن كان مسرعا فمات ابنه معه، فعلى قول المذهب أنه لا يرث من ابنه، وإنما يذهب ميراثه لأمه ولباقي ورثته كعمه وغير ذلك. والصحيح الذي اختارته الهيئة قبل تقريبا 10 سنوات فقط أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث وإنما العمد فقط. قال: والرق، يعني من النكت تتعلق بالقتل، كان الشيخ محمد بن العثيمين يقول كلمة، يقول: يعني كيف نقول إن شخصا قال لابنيه اثنين: أريد أن أذهب إلى مكة، فكان أحد الابنين عاقا به، فقال: لا أريد أن يعني أخذك معي، وكان الابن البار قال: نعم سأخذك معي، فأخذه معه وفي الطريق جاءه الحادث وكان الخطأ على هذا الابن، كيف نقول إن الابن البار لا يرث والابن العاق يرث؟ ولذلك طبعا اختيار الهيئة بحضور المشايخ أنهم ذهبوا للقول الثاني وقول المالكية. قال: والرق، فإذا كان أحد الورثة رقيقا والآخر حرا فإنه لا يرث منه. واختلاف الدين، اختلاف الدين يمنع من الرق، يمنع من عفوا من الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو الصحيح أن الكافر لا يرث المؤمن مطلقا وجها واحدا، وأما المؤمن وهو المسلم فإنه لا يرث من الكافر الحربي فقط، وأما إذا كان الكافر مرتدا أو كان مستأمنا فإنه يرث منه. واختار الشيخ تقي الدين وهو منصوص الإمام أحمد، الإمام أحمد كما قال ابن القيم كل نصوصه تدل على ذلك ما عدا نص مفهوم فهم إيماء أنه لا يرث منه، واعتمد متأخرون الإيماء وتركوا النص. فالصحيح وهو قضاء الصحابة، 3 من الصحابة قضوا به أن المسلم يرث الكافر إذا كان الكافر ماذا؟ مرتدا أو ليس حربيا، معنى ليس حربي مثلا شخص أهله نصارى فأسلم يرث من أبيه النصراني ومن أمه، لكن هم ما يرثون منه. متى لا يرث؟ إذا كان إيش؟ حربيا. وهذا اختيار شيخ الإسلام وأطال فيه ابن القيم أيضا، اختار هذا القول في أحكام أهل الذمة وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. قال: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، يعني تحتاط، قد يكون ذكرا أو أنثى، وإذا كان حملا تحتاط بين ذكرين وأنثيين فتقسم المسألة على أنها ذكرين وأنثيين وتنظر ما هو الأحوط فتوقفه. وإن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله. هذه المسألة تحتاج إلى شرح، لكنها عموما حلها سهل. بالنسبة للحمل تحتاط له فتجعله ذكرين وأنثيين، احتمال أن يكون توأم ذكر واحتمال أنثى، فتقسم المسألة مرتين، مرة على أنه أنثيين ومرة على أنه ذكرين، ثم تنظر النصيب الأقل لباقي الورثة غير الحمل فتعطيهم إياه وتوقف الباقي حتى يستبين الحمل أهو ذكر أم أنثى، أهو ذكران أم أنثيان، ثم بعد ذلك أو قد يكون ميتا، فإذا ظهر الحمل تعطي الباقي كلا على ما قدر له. يقول الشيخ: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الشرع جاء باستشراف العتق بأن يكون الشخص رقيقا فيعتق، وقد ألغى الشرع كل سبب موجب للرق، ولم يبقي سببا موجبا للرق إلا ثلاثة أسباب. السبب الأول ما كان من توالد الجاهلية، بأن كان هناك في الجاهلية رق فتوالد الناس منه. اثنين ما كان من حرب مع كفار حربيين، والبغاة ما يجوز يعني استرقاقهم وإنما من حرب. السبب الثالث الأول ما كان من رق الجاهلية ما توالد منه، الثالث ما توالد من رق سابق ولد الرق. هذا إذن أسباب التي يعني هي التي أبقاها الشارع، وما عدا ذلك ألغاه. فقد كانت هناك أسباب للرق ألغاها الشارع، مثل السرقة، مثل بيع الحر إذا كان عليه دين، وغير ذلك من الأسباب ألغاها الشارع. فلا يوجد سبب رق إلا هذه الأسباب. وفي المقابل فإن الشارع يعني توسع وسهل أسباب إلغاء الرق توسعا عظيما، حتى لقد قيل، انتبه لهذه الكلمة، إن الرق على الحقيقة قد انقطع من أكثر من 600 سنة. فقد ذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي، وهو من أئمة الشافعي صاحب التحفة، تحفة المحتاج، أن الرق في عصره غير موجود على الحقيقة. قال: لأنه لا يوجد رق في زماننا، كلامه هو، إلا بسبب محرم، كأن يكون من سرقة ونحوها، أو من حرب مع أناس لا يسترقون، كأن يكونون مؤمنين أو معاهدين ونحو ذلك. قال: لأن الحروب التي بين المسلمين والكفار انقطعت منذ زمن، منذ مئات السنين وهي منقطعة، كلام ابن حجر. ولذلك كان ابن حجر يفتي أنه لا يجوز شراء الإماء وشراء العبيد في القرن التاسع الهجري، في القرن التاسع والعاشر، من 800 و900، لأنه بين هذين القرنين. وفي زماننا هذا انقطع الآن، وما يوجد في بعض البلدان الأفريقية هذا كذب، فقد جاء بعض المشايخ لكبار المشايخ الشيخ بن باز وقال: كل هؤلاء كذب، إنما هم مسترقون بطرق غير شرعية، يسرقون سرقة ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المرأة إذا كان أصله رقيقا فليس ذلك عيبا فيه البتة، ليس عيبا فيه، فإن المرأة قد يكون رقيقا وهو في الدنيا والآخرة في أعلى درجات الرفعة، أما في الآخرة فلا شك في ذلك، فلا شك في ذلك. إن ممن يؤتى أجره مرتين، في كل عمل يؤتى أجره مرتين، العبد يؤدي حق الله عز وجل وحق سيده، يؤجر على الصلاة مرتين. وأما في الدنيا فإن هذا الرقيق قد يكون من أكرم الناس نسبا ولكنه رقيق. كيف؟ أعطيكم صورة واحدة. إذا تزوج المرء، لا يجوز الزواج من الأمة إلا لمن لم يجد الطول، إذا تزوج الرجل من أمة فأنجبت ولدا، هو حر، لنقول هو قرشي من قريش وأكرم القبائل قريش، فتزوج أمة فأنجبت ولدا أو بنتا، الولد والبنت مع أن أبوه قرشي حر يكون قنا ملك لمالك أمه، لأن الولد يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقا وخيرهما دينا، قاعدة. فهو ابن لهذا الرجل ولكنه قن، فليس عيبا أن المرء يكون رقيقا، لكن هو أكمل، الحرية لا شك أكمل في التصرفات، ولذلك تقديم في الإمامة وغيرها، لأنه له مطلق التصرف. يقول: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو أفضل العبادات لا شك، ولذلك جاء في فضله شيء الكثير. أو من أفضل العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي تشترى فتعتق. وبعض الناس يظن من باب الخطأ أن اعتاق الرقبة المراد به أن تجد شخصا وجب عليه القصاص فتنقذه من القصاص، هذا ليس اعتاق رقبة، الاعتاق هو القن، تجده مملوكا ثم تشتريه. ولذلك من أبر البر بالأب أن تجده قنا ثم تشتريه فيعتق. قال ويحصل العتق بأمور، الأمر الأول بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. إذا قال الشخص للرق العبد الذي عنده أو القن الذي عنده أعتقتك فقد عتق، ولو كان من باب المزاح، وقد جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. جاء في بعض رواياته وإن كان فيها ما قال والعتق، والعتق. ولذلك يقول إن العتق متشوف له حتى لو كان من باب المزاح يكون واقعا. قال وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، فمن ملك أباه أو ابنه فإنه يعتق عليه، يصبح حر مباشرة، وكل رحم محرمة كذلك. قال وبالتمثيل بعبده، هذا الرأي اختيار الشيخ تقي الدين، يرى أن وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مثل بعبده يعني ضربه ضربا أثر فيه في وجهه وفي جسده، أو قطع منه عضوا، قطع إصبعه أو يده مثل به تمثيلا، فإنه يعتق. قال ومن مثل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه فإنه يعتق. طبعا هذا الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، وقد وردت السنة بها خلافا لقول الجمهور، وهو الصحيح أنه يعتق بالتمثيل من باب الغرامة المالية أو العقوبة المالية. التمثيل مثل يأتي يحرق يده، يقطع إصبعه، يضرب مو الضرب الخارج عن العادة الذي يمثل فيه من حيث الجسد وغير ذلك. قال وبالسراية، يعتق بالسراية. كيف تكون السراية؟ السراية إذا كان الشخص يملكه اثنان زيد وعمر، فجاء زيد فأعتق نصيبه، ما نقول فقط عتق نصفه، نقول عتق نصفه وسرى على باقيه، فيلزم زيد أن يعطي عمرا باقي قيمة العبد، لأن التبعض ليس هذا صورته ابتداء، لها صورة أخرى في الميراث، لكن هنا لأن الأصل عدم التبعيض فتسري عليه. طيب إن لم يكن له مال يستسعى العبد، يعني يطلب منه أنه يسعى لكي ينقذ نفسه مثل المكاتبة. طيب قال لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني من غير زيادة ولا نقص، فأعطي شركاؤه حصصه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، يعني إذا لم يجد الزيد الذي أعتق النصف ما يعني تسري به العتق فإنه ماذا؟ يستسع العبد، العبد هو الذي يبحث عن قيمته الباقية. قال فإن علق عتقه بموت فهو المدبر، المدبر نوع من أنواع الوصية، التدبير نوع من أنواع الوصية، فيقول الشخص في وصيته أوصي أن عبدي فلانا يعتق عن دبر، يعني بعد وفاته، لذلك سمي مدبر عن دبر، يعني في آخر حياته بعد وفاته، فإذا مات هذا المدبر يخرج من الثلث. قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث، لأنه من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله النخام أو النحام بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ألغاه لأنه جاوز الثلث. قال ويعتق أيضا أمر خامس بالكتابة، ويعتق بالكتابة، وذلك بأن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، يعني منجم، مثل ما جاءت من بريرة أنها يعني نجمت، يعني اشترت نفسها منجمة، فاشترتها عائشة رضي الله عنها فكان لها ولاؤها، فدل على جواز المكاتبة بل أمر الله عز وجل به في كتابه كما في سورة البقرة. فالمكاتبة سنة إلا ظاهرها أوجبوه بأن يقال للعبد اذهب اعمل وأعطني في كل شهر لنقول ألفا مدة كذا. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا في دينهم وكسبهم، لأن إن لم يعلم فيه خير قد يسرق العبد لكي يدفع قيمة الكتابة فيكون لا خير فيه. قال فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، لا شك لعدم المصلحة. قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. هذا المكاتب الذي ذكرنا قبل قليل لو بقي عليه نجم واحد يعني قسط واحد فيجوز لسيده المكاتب أن يعجزه يعني يقول خلاص رجعت في كلامي فيرجع عبدا ولا يتبعض بكل قسط جزء منه، وإنما يبقى عبدا حتى يقضي آخر قسط ونجم عليه. قال وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هذا هو السبب السادس في الاعتاق، وهي أن تكون الأمة أم ولد. والمراد بأن تكون الأمة أم ولد أن يكون الشخص عنده أمة مملوكة فيطأها فتحمل، إذا حملت عنده الأمة يحرم بيعها، فإذا ولدت ولدا حيا أو ميتا، شوف حيا أو ميتا قد استبانت خلقته، شوف ميت قد استبانت خلقته، تستبين الخلقة بعد 40 إلى 80، والمذهب مطلق 80 يعني لابد أن يكون فوق 80، ولكن الذي الراجح أنه بين 40 و80، فإذا استبانت خلقته لأنه قد يستبين قبل، لحديث المسعون في ما قال عند 80 وإنما في 80 يخلق. فإذا إذا إذا إذا ولدت الأمة ولدا مستبينا خلقته حيا أو ميتا تصبح أم ولد، فلا يجوز بيعها ولا هبتها مطلقا بل تبقى عندها، فإذا مات عتقت من الثلث إلا أن يكون قد اعتقها من رأس المال. قال الشيخ كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء أي مثل خصاء، وهذا يدلنا على أن النكاح سنة، بل هي سنة مؤكدة، بل من سنن المرسلين، ولا يجوز لامرئ أن يتبتل مع قدرته. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه التشديد في ذلك وقال إنما منعك من النكاح فجور عجز أو فجور، فلا يمتنع الشخص مع قدرته عن الزواج إلا إما عجز مالي أو عضوي أو فجور كما قال عمر رضي الله عنه. فلذلك يجب على الشخص أن يتزوج ويحرص على الزواج، وتكون النية الصالحة في الزواج بأحد أمرين، بإعفاف البصر وحفظ الفرج وبالولد، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لولا حديث حدثتني حفصة رضي الله عنها لما كان لي في الزواج حاجة، لما ثم ذكر أن حفصة رضي الله عنها خبرت عن سلم أن النبي سلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما تنكح لأجله المرأة وهو المال أولا، فالمرأة تنكح لمالها ترغب بمالها كما قالت يعني تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وإن عمهن أخذ مالهن وإن المرأة لا تنكح إلا لمالها، فترغب لمالها وتنكح لحسبها، والمراد بالحسب ليس مجرد النسب فقط وإنما المكانة الاجتماعية بأن يكون أبوها من أهل العلم والفضل والمكانة ونحو ذلك، هذا من الحسب. وجمالها في خلقتها ودينها وهو الأعظم، والدين هو الخلق، إذ الدين هو المعاملة والخلق، ولذلك ليس المراد بالدين مجرد كثرة الصلاة والقيام مع سوء الخلق، بل المراد بالدين الخلق مع هذه الأمور الأخرى. قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، أي أن من زوج امرأة عنده ذات دين وخلق فهو الذي اكتسب السعادة واكتسب الهناء تاما. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعادة في 3 وفي رواية في 4، وذكر منها المرأة الصالحة، والله عز وجل يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، جاء في تفسير بما حفظ الله أي بحفظهن لله، زين، فبحفظهن لله عز وجل كنا كذلك. جاء في قراءة لابن مسعود فاحفظوهن، فاحفظوهن أي فاحفظوا المرأة الصالحة القانتة. قال وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، لما سبق بيانه من أن من مقاصد الشريعة البحث عن الولد. قال فإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل إن في أعين الأنصار أي جابر وقومه، فإنهم كانوا يعني ينظرون للنساء نظرة معينة فلا يعجبهم أي امرأة. وقيل إن في أعين النساء الأنصار أي المرأة التي أراد أن يتزوجها، فإن في قومها كان صغرا في عيونهن رضي الله عن الجميع. قال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. إذا خطب المسلم امرأة فلا يجوز لامرئ يعلم بخطبته، شوف يعلم بخطبته، أن يخطب على خطبته وهو آثم بإجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب المسلم على خطبة أخيه هو آثم. متى يجوز له ذلك؟ في حالات. الحالة الأولى إذا لم يعلم أن أخاه قد خطب، خطب امرأة ولم يعلم أن زيدا قبله قد خطب، هنا يجوز لعدم علمه، فيكون لأهل المرأة الاختيار بين الأول والثاني. الأمر الثاني أن يأذن الأول فيقول أنا خطبت هذه المرأة، تقدم لها وهم يختارون الأصلح مني ومنك، هذا الثاني. الأمر الثالث أن يعلم أنه قد ترك، أنه قد ترك، إما هو بنفسه رفض أو أنه قد ترك، أهل البنت رفضوه، فهنا يجوز له أن يتقدم. طيب فإن خطب المسلم على خطبة أخيه لا شك أنه آثم قلنا قبل قليل، وذهب بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين إلى أن للأول الحق في فسخ هذه الخطبة أو الخطبة، في فسخ هذه الخطبة، قال لأنه يكون معلقا على حقه، والنهي إذا كان لحق أحد من المكلفين علق صحته وفساده على رأيه. يقول الشيخ ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، إذا كانت المرأة معتدة عدة وفاة، وأما المعتدة من عدة الطلاق فإن كان الطلاق رجعيا فحرام التصريح وما عدا ذلك. كل يعني المعتدات نعم التصريح، نعم التصريح محرم في أنواع الطلاق الثلاث، نعم التصريح نعم هنا يقول حرام. المعتدات ثلاث، إما من وفاة أو من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، وفي كلا الثلاث يحرم التصريح، يعني ما يجوز تقول سأخطبك يا فلانة حرام، ما يجوز، وإنما يجوز التعريض في خطبة البائن بموت فقط. مثال ذلك طبعا الرجعية والبائن بينونة صغرى، أو عفوا والبائن بينونة بالطلاق الثلاث لا يجوز خطبتها في العدة على الصحيح لأنها ثلاث، وأما البينونة بالوفاة فإنه يجوز التعريض بخطبتها، يعرض، يقول الفقهاء مثل أن يقول إن لي فيك نظرا، إن لنا فيك نظرا ونحو ذلك من باب التعريض. ومن التعريض ما ذكره الزبير بن بكار أن عمر بن عبد العزيز حضر جنازة رجل في المدينة ورأى امرأته تلطم وجهها، فأرسل إليها لا تلطمي وجهك فإن لنا به حاجة. قالوا هذه من صور التعريض، يعني باب التعريض، فلان له حاجة، فلان له نظر، لكن لا يقول خطبت، والتعريض خاص بعدة الوفاة، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحو ذلك. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود وهي المشهورة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. يهمنا في هذه الخطبة للخطبة مسائل. المسألة الأولى أن نعلم أن هذه الخطبة، أن هذه الخطبة سنة في النكاح وفي غيره، وآكد ما فيها ثلاثة أشياء: الحمد والتشهد والأمر بتقوى الله عز وجل، وهي الثلاث. هذا آكد ما في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. قال ولا يجب، أي ولا يجب إلا الإجاب والقبول. فالإجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. النكاح، انتبه معي في هذه المسألة، النكاح جعل الشرع له خط يعني تأكيدا شديدا لم يكن لغيره من العقود. ركز معي، عقد النكاح احتاط الشارع له احتياطا أشد من غيره من العقود. ومن أوجه الاحتياط فيه أولا أنه لا يجوز التراخي في القبول، يجب القبول والإجاب في نفس المجلس، ما يجوز التراخي، هذا واحد. اثنين، أن الإجابة والقبول لا بد أن يكون باللفظ، ولا يصح عقد النكاح والعقد الوحيد الذي لا يصح بالمعاطاة ولا بالكتابة، ما يصح بالمعاطاة ولا بالكتابة، ما يجوز اثنين أمام بعض يكتب زوجتك بنتي والثاني يقول قبلت، ما يجوز، لا بد أن يكون باللفظ من قادر. الأمر الثالث أنهم يقولون إن عقد النكاح وهو المذهب طبعا لا ينعقد إلا بالعربية ممن هو قادر عليها، ولا ينعقد بغيرها، وهذا من الاحتياط. الأمر الرابع أن عقد لا ينعقد إلا بالعربية ممن هو قادر على العربية، أما غير قادر على العربية كالأعاجم يتكلم بلغته ما في إشكال. الأمر الرابع أن صيغه التي ينعقد بها محددة، نكحتك أو أنكحت، زوجتك أو أنكحتك، والشيخ لما قال كقوله زاد الكاف لأنه يرى رأي الشيخ تقي الدين وهو التوسع في ألفاظ عقد النكاح فيجوز بهذين اللفظين وبغيرهما مما يدل عليه، كأن يقول هي لك، المذهب أنه ما يصح إلا بهذين اللفظين فقط، غير كذا ما يجوز، ولكن شيخ تقي الدين يقول يجوز بغير هذين اللفظين إذا كان دالا دلالة لا تقبل التأويل. وبناء على هذا التشديد فإن الفقهاء المعاصرين يقولون إن عقد النكاح لا ينعقد بالهاتف ولا ينعقد عن طريق الإنترنت لأنه يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، هذا من حيث الصيغة. أما من حيث المتكلم به فإن الإجاب لا بد أن يكون من الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير ما ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا الحديث وإن كان أحد أسانيده لا تصح إلا أن مجموع طرقه صحيحة ولا شك، فإن له أكثر من 20 طريق مما يدل على أن هذا الحديث صحيح. أحمد لم يصحح أحد طرقه لكن قال هو صحيح من مجموع طرقه، والإمام أحمد من أشد الناس في هذا الباب. نأخذ آخر جملة وينتهي. قال والقبول هو لفظ صادر من الزوج أو نائبه، لابد أن يكون الزوج أو نائبه كان وكيل، كقوله قبلت أو نحو ذلك من الألفاظ. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.